سائل الكريم يقول: سيد الشيخ، بعض الناس كل يوم يذهب إلى مسجد قباء للصلاة فيه، فهل هذا العمل سنة؟ أولا أنا أخوك، فدعك من الغلو. كلمة سيدي وسيدهم، هذه الألقاب التي يفعلها كثير من المسلمين مع بعض الشيوخ، والبعض يرضى بها لأنه قد يدعو الناس إلى عبادة نفسه، هذه ألقاب يجب أن نتخلص منها. قل يا أخي، هذا أحسن ما تخاطبني به أن تقول ماذا؟ يا أخي، لأنك أخي في الإسلام، هذه ناحية، ودع عنك الغلو، هذا أمر. الأمر الثاني، التردد على مسجد قباء ليس بسنة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت، فإن استطعت أن تذهب كل سبت، لكن لا يكون ذلك على حساب تضييع ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي، فإن هذا خير لك، لأن الصلاة فيه خير من الصلاة مما سواه. نعم.